سي ميوزك بدراوي دوري مي فاسوليا ديري من بدي يا دنيا شارع 30 والعز خويا كرم ما انت خراوية وحنلعب ماتش جديد باسم كل العصف روية اسمح يا ابن الهرجولة هنزع من الدرجة الأولى راجل وذل براجل يبقى ما تعرفش رجولة بطل من غيرك تكبر اخطف دور البطولة اخطف دور البطولة ايدك دايما مقفولة عقدتك مش محمولة انت لان عليك بصاصة صحبتك مش مضمونة عيل سيف بالوراثة كلمات عالشيولة الكلمة وكتب مجاملة عدي في النور والظلمة عاشر الناس الجدعة فكك من الناس الكلمة افتح لو دقت المدعى حاسب لطاع في الحفرة دمك مني هيتعكر ما انت ضعيف زي الحفرة على مين يا ابن عدد حجر من ابطال جوه العزافة لو اتفرد في حقك تستهد قصر حقك احسن ما تعيش غربة صدقني وجنب قلبك خلي كفتك حطك اي حتة اسكت رجولك هتساعدين على شغالة ممكن تطلب بغشامة شاطة وحمامة قالوا هنعيش كلمة رجالة لو هتعادوا ولا تعالوا بس ارجوع استعالة فايدة بجد زعلتك في حياتك. طب ايه يا حبيبي هي بتدارع عينك ليه لما تيجي في عينيك؟ انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، مقدرش اسيبك تتقلم. ساكت يا حبيبي ليه؟ انا ضايقتك طب قلت حاجة ما تتقلمش. مش ماشي ولا سايبك تمشي، ده اللي اتفقنا عليه، ده اللي اتفقنا عليه. اسمع يا ابن الهلهولة، هنزق من الدرجة الأولى، راجل ودل براجل يبقى ما تعرفش الجولة. احنا بقينا في الصدارة وانتم خارج التخطيط، يا ما هو اصل اللعب شداره مش كشري مقلبيه. تيتو بندو التركية شد الكلمه الدخماويه، الجدعانه ليها ناسها واحنا معروفين اساسا. عندي حمامه ومازن والاقصى فندق محبسه، قتل القنبوت في الحال منزورش فيك لومان، المتبقي مش ده بالزاد وتعالى اللي عامل فنان وسع مش باكش وصادي.